الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والفقه في كتابك. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا اللقاء 84 من لقاءات التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى، واليوم هو 18 من شهر جمادى الآخرة من عام 1437 للهجرة. بدأنا في اللقاء الماضي في قراءة كلام البيضاوي رحمه الله في تفسير آية المداينة أو آية الدين في سورة البقرة، وهي الآية 82 بعد 200، وقلنا أن هذه الآية هي أطول آية في القرآن الكريم، وتتحدث عن توثيق الدين بين المتداينين والإشهاد على ذلك والكتابة واختيار الكاتب المتقن الأمين، وأيضا دعوة الشهداء إلى عدم التردد في الشهادة سواء في أثناء التحمل أو في أثناء الأداء. ووقفنا عند قوله ولا يبخس منه شيئا. طبعا يعني على يعني من وجه المراجعة لما تقدم، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وقلنا أن النداء هنا بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إشارة إلى أن من صفات المؤمن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الذي لا يستجيب لمثل هذه الأوامر في إيمانه نقص. ولذلك ينبغي علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد في كتابة الدين وتوثيقه والعناية بذلك وعدم التحرج، لأن هذا الأمر قد وقع التساهل فيه كثيرا في حياة الناس، ولذلك دخلت الخصومات ووقعت الخصومات بسبب ذلك. ولذلك قال يعني بعض العلماء: من ترك شيئا من أمر الله أحوجه الله إليه، في مثل هذه الآية، لأن الكثير من الناس يتركون توثيق الدين من باب الثقة والمحبة والحياء فيما بينهم، ولذلك يقع بينهم النزاع بعد ذلك. ولو استجابوا لأمر الله في هذه الآية لما وقعوا فيما وقعوا فيه. ولذلك يعني وقع الخلاف بين المفسرين والفقهاء في هل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الأمر هنا في فاكتبوه، هل هو للوجوب فيجب على كل متداينين أن يوثق الدين ويشهد عليه، أم أنه للندب والإرشاد؟ على قولين، فمنهم من يرى أن هذا على الوجوب، ويعني قد قال بذلك عدد كبير من العلماء، وممن أيد هذا القول ونصره واستدل عليه الإمام الطبري رحمه الله، فإنه يرى أن قوله تعالى فاكتبوه للوجوب، والقول الثاني أنه للندب والإرشاد لما جاء في الآية في بعدها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، كأنه يعفو عن الكتابة. ولذلك الطبري رحمه الله قال: الذين يرون أن قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته إلى آخر الآية ناسخة لقوله تعالى فاكتبوه، فنظير ذلك من يرى أن قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاغسلوا بوجوه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أن هذا ناسخ لآية الوضوء. قال: ولم يقل بذلك أحد، وإنما الإذن بالتيمم عند عدم الماء، فالله سبحانه وتعالى أذن بترك الشهاد والتوثيق مع عدم وجود الكاتب ومع عدم وجود الشاهد. ورأيه يعني قوي وكلامه وجيه رحمه الله. وأيضا تكلمنا عن قوله تعالى يا أيها الذين إذا تداينتم بدين، لماذا قال بدين هنا ولم يكتفي بقوله تداينتم؟ الإشارة إلى أن الدين أوسع من الدين المالي، أن كلمة مداينة تداينتم ليس المقصود بها فقط المداينة بالمال، وإنما يدخل فيها المداينة بالمعروف والمجازاة بكل صورها. فلما قال تداينتم بدين أخصه بالمال، ولذلك قال البيضاوي وفائدة ذكر الدين أن لا يتوهم من التداين المجازاة، يعني مطلق المجازاة، ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال وأنه الباعث على الكتب إلى آخره. طيب، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إرشادا للكاتب وقال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، إشارة هنا أيضا إلى أنه يجب على من علمه الله الكتابة. طبعا يعني لا يتضح لنا أهمية هذا إلا في مجتمع قليل الكتابة، الكاتب فيه قليل، وهذا موجود قديما وحديثا، الذي يكون الكاتب فيه قليل ولذلك يكون له مكانة والحاجة إليه تكون أمس، ولذلك قد يتردد ويمتنع من الاستجابة لكتابة الدين إلا بشروط مثلا أو مواعيد بعيدة أو نحو ذلك. لكن طبعا في مثل وضعنا اليوم الكل يكتب، قد يكتب الدائن ولا يكتب المدين ولا يكتب شخص ثالث، يعني الكاتب كثير في المجتمع، فلا نشعر بالحرج الذي يقع على يعني في مثل هذا. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق. والله سبحانه وتعالى هنا جعل الذي يملي الوثيقة، وثيقة الدين أو السند أو الوصل أو الإقرار بالدين وبالحقوق، الذي يمليها هو المدين، وهو الطرف الأضعف في المسألة، لأنه هو الذي عليه الحق، وبالتالي هو الذي يملي لأنه بمثابة الإقرار، كأنه يقول أقر أنا عبد الرحمن أنني قد تدينت من زهير كذا وكذا وكذا وكذا، وعلى أن أعيده له في يوم كذا وكذا وكذا، فيكون هذا من باب الإقرار، ثم إذا شهد الشهود عليه زاد ذلك توثيقا. فيعني تخيل لما يعني يكتب أو يملي نفس الشخص الذي عليه الحق ثم يشهد شاهدان، فكأن المسألة صار فيها ثلاثة توثيقات مع الكتابة، فيصعب في هذه الحالة أن يتنصل من الالتزام. قال فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. كل هذا توجيهات للكاتب أو للمملي الذي عليه الحق وللكاتب الذي يكتب هذه الوثيقة أن يتق الله ربه فلا يكتب إلا الحقيقة، فلا يضر المدين ولا يضر الدائن بشيء، قال ولا يبخس منه شيئا. طيب، نكمل قراءة كلام البيضاوي رحمه الله في قوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، فإن كان الذي عليه الحق سفيها ناقص العقل مبذرا أو ضعيفا صبيا أو شيخا مختلا أو لا يستطيع أن يمل هو أو غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة، فليملل وليه بالعدل أي الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبيا أو مختل العقل أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع، وهو دليل جريان النيابة في الإقرار، ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو الوكيل. واستشهدوا شهيدين واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان من رجالكم من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط إسلام الشهود، وإليه ذهب عامة العلماء، وقال أبو حنيفة تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض. فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان فليشهد أو فليستشهد رجل وامرأتان، وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة، ممن ترضون من الشهداء لعلمكم بعدالتهم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى علة اعتبار العدد، أي لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى، ذكرتها الأخرى. والعلة في الحقيقة التذكير، ولكن لما كان إحداهم ولكن لما كان الضلال سببا نزل منزلته، كقولهم أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه، وكأنه قيل إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. وقرأ حمزة إن تضل على الشرط فتذكر بالرفع، وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب فتذكر من الإذكار. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة أو التحمل، وسموا شهداء قبل التحمل تنزيلا لما يشارف منزلة الواقع، وما مزيده. ولا تسأموا أن تكتبوه، ولا تملوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب. وقيل كنا بالسأم عن الكسل، لأنه صفة المنافق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يقول المؤمن كسلت. صغيرا أو كبيرا، صغيرا كان الحق أو كبيرا، أو مختصرا كان الكتاب أو مشبعا، إلى أجله، إلى وقت حلوله الذي أقر به المديون. نعم، طيب نعلق على هذا. الآية تكمل الحديث عن شروط الكتابة. الله سبحانه وتعالى حفظا لحقوق الناس، ولذلك لاحظوا هنا في هذه الآية، قلنا أنها أطول آية في القرآن الكريم، هي تتعلق بباب المعاملات بين الناس وليست بباب العبادات. وهذا فيه رد على من يزعم أن الإسلام يعني أولى عناية كبيرة للعبادات وأهمل المعاملات، والصحيح أن المعاملات لها جزء كبير جدا من الاهتمام والأحكام التي اشتمل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية. فهنا هذه آية تتحدث عن الدين، وهو تعامل بين الناس يتعلق بالمال، لكن لشدة عناية الله سبحانه وتعالى وحفظه لحقوق عباده أطال الحديث في موضوع الأمور المالية في القرآن الكريم. لاحظوا في المواريث في سورة النساء، الله سبحانه وتعالى فصل حقوق أو أحكام التركات والمواريث بنفسه. ويستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، ففصلها تفصيلا تاما، ولم يدع للنبي صلى الله عليه وسلم من أحكام المواريث إلا شيء يسير. يعني كما يذكر العلماء يقولون إذا حفظت آيات المواريث في سورة النساء مع وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في سورة الأحزاب مع إن الله قد أعطى كل ذي حقه فلا وصية لوارث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، انتهت الفرائض خلاص، هذه الفرائض. ولذلك فصلها في القرآن الكريم تفصيلا تاما لأنها تعلق بحقوق العباد فيما بينهم. لكن أحكام الصلاة وأحكام الزكاة لم يفصلها في القرآن، مع أن حقوق لله سبحانه وتعالى، وإنما فصلتها السنة. هنا من هذا الباب المداينة حقوق العباد فيما بينهم، لذلك فصل في هذه الآية الطويلة علشان دين أحيانا قد يكون 100 ريال ولا 500 ريال، لكن يستحق كل هذا التفصيل. طيب، قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها، الله سبحانه وتعالى يقول ليقم الذي عليه الحق الذي أخذ المال الذي عليه الدين بالإملاء، يملي على الكاتب الإقرار. لكن هناك احتمال أن يكون هذا الذي أخذ المال لا يستطيع أن يملل، إما ربما يكون أخرس، ربما يكون إنسان جاهل عام أمي ما يستطيع أن يبين عن. ولذلك قال الله سبحانه قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، هذه احتمالات واردة. السفيه مأخوذ من السفاهة العقل وخفة العقل، إما لصغر سنه أو لجنونه أو لأي سبب من الأسباب. قال ناقص العقل مبذرا هنا، والسفاهة مرت معنا في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس أن السفيه هو خفيف العقل. أو ضعيفا، كان يكون مثلا صبيا أو شيخا مختلا أو أي نوع من أنواع الضعف. أو لا يستطيع أن يمل هو بنفسه، يعني أو غير مستطيع للإملال بنفسه، لخرس أو جهل باللغة وهذا وارد فعلا، يعني ممكن أن يستدين شخص ما يعرف اللغة التي يتكلمها الدائن. قال الله سبحانه وتعالى: قال فليملل وليه بالعدل. وليه بالعدل أي الذي يلي أمره، إما أن يكون وكيلا عنه أو وليا له أو صديقا مرافقا له يثق به، المهم أن يكون له دالة على هذا المدين يستطيع أن يتحدث باسمه. قال وهو دليل هنا، وهو دليل على جريان النيابة في الإقرار. الإقرار هو الاعتراف بحق للغير، كأن تقول مثلا أنا أقر أن لك يا أحمد عندي 1000 ريال، هذا إقرار. طيب أنا لا أستطيع أن أقر، هل يمكن أن ينوب عني شخص في الإقرار عن نفسي؟ هذه الآية تدل على ذلك، أنه إذا كان لا يستطيع المدين أو المدين أن يملي بنفسه أو أن يقر بنفسه، فلوليه أو نائبه أو وكيله أن يقر نيابة عن موكله. طيب قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الآن انتهت نقطة الكتابة، خلاص عرفنا أن لازم نكتب وأننا نأتي بكاتب، وهذا الكاتب يكون ثقة ومرضي من الطرفين، وأن الذي يملي على الكاتب هو الذي لا عليه الحق المدين. طيب انتقل نقطة أخرى الآن، قال لا تكفي الشهادة، عفوا لا تكفي الكتابة، ولكن استشهدوا شهيدين من رجالكم. وتذكرون في حكم أو في حد الفاحشة والعياذ بالله أنه قال 4 شهداء، صح؟ فالحدود تختلف والحقوق تختلف، أحيانا يكفي شاهد واحد، وأحيانا لابد من شاهدين، وأحيانا 4 شهداء بحسب القضية المشهود عليها. قال هنا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فخصص اطلبوا شهادة، يعني الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل فإنها تدل على الطلب. استشهدوا شهيدين من رجالكم، فأولا يطلب للشهادة 2، ثم يكون هذان الشاهدان من المسلمين. يعني ما ينفع أنك تستشهد كافر، لأنه قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني منكم أحرار مسلمين. لذلك قال البيضاوي هنا من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط إسلام الشهود، وإليه ذهب عامة العلماء. أبو حنيفة رحمه الله قال تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض، يعني إذا كان يعني القضية تخص شخصا غير المسلم ولكنه أراد أن يوثق الدين في المجتمع المسلم، ما يمكن أن يشهد على أو أن يشهد عليه غير مسلم. طيب قال فإن لم يكونا رجلين، لم نجد رجلين يشهدان على هذا الدين، وهذا دليل على التوسعة، لأنك إذا كنت مقيما في الحضر فإنه يندر أن تحتاج إلى شهادة النساء في موضوع الدين، وإنما غالبا تجد من يشهد لك من الرجال. لكن دليل على التوسعة في هذا أنه حتى إذا لم تجد إلا شاهدا رجلا واحدا يمكن أن تشهد النساء، ولكن بإضافة بعض الضوابط. قال فإن لم يكونا رجلين، يعني فإن لم يكون الشاهدان رجلين فتصح شهادة رجل وامرأتان. قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والشهادة في الإسلام يشترط لها شروط. الشاهد ينبغي أن يكون عدلا، ثقة، عاقلا، يحسن تحمل الشهادة ويحسن أداء الشهادة. ولذلك يفرق العلماء بين الشهادة والرواية. يعني الآن لو جاء رجل كافر وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم أسلم بعد ذلك وروى الحديث، هل نقبل هذه الرواية أو لا نقبلها؟ نقبلها، لأنه تحملها وحفظها وأداها في حال إسلامه. لكن لو كانت شهادة لا تقبل شهادة الكافر على المسلم. فلذلك هذه من الفروق بين الرواية وبين الشهادة. قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولذلك قال البيضاوي هنا: وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة. طبعا كنا تحدثنا أن البيضاوي شافعي المذهب، فهو يرى أن شهادة النساء هنا في هذا الآية مخصوصة بالأموال فقط، وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا، شهادة النساء مقبولة في الأموال وفي غيرها ما عدا الحدود فلا تقبل. قال: ممن ترضون من الشهداء لعلمكم بعدالتهم وثقتهم وقدرتهم. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى اشترط امرأتين في الشهادة؟ علل هنا في الآية، قال: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تظل هنا يعني أن تنسى، تخطئ، إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن النساء ناقصات عقل ودين، شرح النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بنقصان العقل في هذه الآية، فقال: أليس أما نقصان عقلها أليست شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ فهذا نقصان عقلها. وهذا ما يطعن في في في في عقل المرأة، لكن هذه فروق يعني الله سبحانه وتعالى جعلها في الخلقة. قال: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإذا يعني المرأة مع المرأة تذكرها وتكملها، تكمل نقصها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دين المرأة، أن المقصود به أليست إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، فهذا يجعلها يفوتها شيء من الصلاة ويفوتها شيء من العبادة التي غيرها يقوم بها، فهذا نقصان دينها، وهذا لا أيضا لا يد لها فيه، فأيضا ليس هذا يعني نقصا. قال: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. علة اعتبار العدد أي لأجل أن إحداهما إن ظلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى. وهذا دليل على أن المرء إذا تحمل الشهادة ثم نسي، الآن أن شهدت على أمر ثم نسيت، تقول والله أنا نسيت يعني هذا الأمر، ثم ذكرك شخص آخر قال: كيف تنسى ولا تذكر كذا؟ فيقول: فعلا تذكرت. هل يجوز له أن يشهد في هذه الحالة؟ نعم، يجوز له أن يشهد إذا ذكر فتذكر، فإن شهادة مقبولة بدلالة هذه الآية. قال: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فدل على أنها إذا ذكرت فذكرت فإن تقبل شهادتها مع أنها كانت نسيت. طيب، قال: والعلة في الحقيقة التذكير، ولكن كما كان الضلال سببا له نزل منزلته. طبعا في قراءة أو في توجيه لبعضهم، وبعضهم يعتبره من غرائب التفسير، قال: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تذكر بالتخفيف من التذكير اللي هو ضد النسيان، لأنه قال فتذكر إحدى، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الذي يناسب الضلال والنسيان هو ليش؟ هو التذكر والتذكير. بعضهم يقول: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي تجعل يعني تذكرها من التذكير وهو ضد التأنيث، كأنه يريد أن يقول أنها تذكرها يعني تجعل أنها تكون هي والمرأة الأخرى في مقام ذكر في الشهادة، فرجل وامرأتان، فتصبح المرأة إذا ذكرت المرأة بالشهادة فتذكرت المرأتان قاموا مقام رجل. ولكن هذا تفسير بعيد، وهو إن صح التعبير من غرائب التفسير، من غرائب التفسير. والصحيح أنها كلها فتذكر فتذكر فتذكر، كلها من التذكر وهو ضد النسيان. طيب، طبعا هو ذكر وقرأ حمزة: إن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني إن بالشرط، وأن على المصدرية. طيب، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هنا الآن ينتقل الحديث للشهداء. أحيانا لما تريد أن تستشهد بعضهم، حتى اليوم أحيانا تريد أن يذهب معك أحدهم إلى المحكمة ويشهد لك فيعتذر، يقول والله أنا مشغول، أنا عندي ارتباط، أنا لا أريد أن أدخل في هذه المشاكل. هذا وارد صح، لكن الله سبحانه وتعالى يخاطب الشهداء ويقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. طيب هنا سؤال، البيضاوي هنا يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة أو التحمل، فقدم الأداء على التحمل. المفسرون وسموا، لاحظ هنا قال وسموا شهداء قبل التحمل تنزيلا لما يشارف منزلة الواقع. يعني الآن الله يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما دعوا لماذا؟ لتحمل الشهادة، للشهادة وكتابتها، أو إذا دعوا لأداء الشهادة بكرة في المحكمة. أنا الآن دينت واحد وأشهدت شاهدين وكتبنا ورقة، ولكن هذا الذي أخذ الدين جحدني فرفعت الأمر للقاضي، فسأحتاج عند القاضي إلى الشهداء الذين شهدوا، أتصل عليهم يعتذرون والله مشغولين ومسافرين رايحين جايين. فهنا الخطاب ولا يأبى الشهداء، الألف واللام في الشهداء هنا كأنها تشير إلى أنهم خلاص تحملوا الشهادة، فلذلك أطلقنا عليهم وصف الشهداء ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذا الذي رجحه الطبري، يرى أن الشهداء هنا الذين تحملوا الشهادة، فالحديث عن الأداء الآن وليس عن التحمل. البيضاوي ذكر هذا الاحتمال أولا، قال لأداء الشهادة يعني عند التحاكم، يعني إذا تخاصم الاثنان لا يرفض الشهداء أن يأتوا إلى القاضي لأداء الشهادة، أو التحمل، أو أن نقول ولا يأبى الشهداء حتى أثناء التحمل، عندما نريد أن نوثق الدين أريد أن نشهد ماجد ومنصور لا ترفض أنت يا هذه الشهادة أثناء الكتابة. طيب بس السؤال، كيف سماهم شهداء وهم لم يتحملوا الشهادة بعد؟ هل هو باعتبار ما سيكون؟ كان تقول مثلا لبعضهم الآن الدكتور وهو لم يتخرج بعد من الدكتوراه، باعتبار ما سيكون تفاؤلا يعني. فهنا يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، فيأتي واحد يقول طيب كيف سماهم شهداء قبل أن يتحملوا الشهادة؟ قال البيضاوي هنا وسموا شهداء قبل التحمل تنزيلا لما يشارف منزلة الواقع، يعني كأنهم يعني تحصيل حاصل، هم على وشك بيشهدون فسماهم الله شهداء. قال وما مزيده، يعني في قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني معنى الكلام ولا يأبى الشهداء إذا دعوا. طيب ما هنا؟ قال مزيدة. وطبعا هم يقولون أن في الإعراب أن إذا جاءت ما بعد إذا فهي زائدة في الإعراب، وهذا الموضوع تحدثنا عنه كثيرا في أثناء الدروس، قضية الزيادة في الحروف أو الزيادة في القرآن الكريم، هل يجوز أن نقول أن فيها زائد أو لا يجوز؟ مسألة طويلة وفيها نقاش بين العلماء، بعضهم يرى أن لا يجوز القول بهذا لا إعرابا ولا معنا، أما معنا فبالاتفاق، لأنه لا يوجد حرف في القرآن الكريم إلا وله معنى، وهذا الذي يهمنا، فنحن ننكر أن يكون هناك حرف في القرآن الكريم زائد من حيث المعنى. لكن من حيث الصناعة الإعرابية المسألة سهلة، لأن الصناعة الإعرابية مسألة اصطلاحية، نحن اللي قلنا هذا فاعل وهذا مفعول وهذا تأكيد وهذا زائد وهذا ناقص، فكوننا نصطلح على أنه إذا جاءت ما بعد إذا فهي زائدة من حيث الإعراب، ليس لا محل لها من الإعراب، لكن من حيث الصناعة أو المعنى لا لها معنى، وهي للتأكيد. فمعناها هنا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أنهم دعوا وأكد عليهم الدعوة، مما يدل على أن هذا الرجل محتاج لمن يشهد له، ودليل على أنه لا يوجد هناك خيارات أخرى، فإذا في هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تلبي الحاجة. ويمكن أن نستنبط من وجود ما هنا أنه إذا كان هناك عند أصحاب القضية هنا أصحاب الدين وأصحاب التوثيق هناك خيارات، مثلا هنا في المسجد هنا موجود معنا مثلا 50، فطلبت من ماجد قال والله أنا مشغول، منصور ما عندي مانع، محمد يقول ما عندي مانع، فهناك خيارات، فليس هناك مانع أن يعتذر ماجد الانشغال أو يعتذر أحمد أو نحو ذلك. فهذا فائدة ما، ولذلك قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أنها للتأكيد وهي موجودة في القرآن، حتى إذا ما جاءوها ونحو ذلك. فلذلك هنا قال وما مزيدة، نحن نقول ما مزيدة إعرابيا. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، يعني لا تملوا من كتابة الدين لأنه يتكرر. فقد يقول قائل يا أخي والله متعبة هذه، أجلس كل ما أسلفت واحد أكتب وثيقة وأجيب شهود، يا أخي بلا خلاص بدون دين ما يحتاج. الله سبحانه وتعالى قال لا، لا تسأموا، أي لا تتكاسلوا عن كتابة الدين سواء كان الدين صغيرا أو كبيرا. وقدم صغيرا هنا لأنه هو الغالب يتهاون فيه الواحد، يقول يعني المبلغ بسيط ما يحتاج نوثقه، ثم إذا جئت غدا تذكر صاحبك تقول يا أخي الدين، يقول يا أخي أشغلتنا يا أخي أزعجتنا. وكم من القصص كنت أقرأ في بعض القصص الديون أن كثير من القصص القتل وقعت بسبب اختلاف على الديون، بل إني رأيت أو قرأت قصة أحدهم أو أحدهم دين صاحبه 5,000 ريال فقط ولم يكتب بينهم ورق ولم يشهد شيء أحدا، ويقول كان في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ وجاءني في وقت متأخر من الليل، فلم يعني أسأل عن التفاصيل وأعطيته المبلغ كاملا ووعدني أن يعيده خلال 3 أشهر. فيقول لما انقضى 3 أشهر ذكرته فقال يعني أمهلني 2 أو 3 شهور تقريبا. فيقول لما انقضت 3 أشهر ذهب إليه وذكره فقال يا أخي أشغلتنا يا أخي ليس لك عندي شيء، فأسقط في يده هذا. قال يعني يبدو 5,000 مبلغ كبير بالنسبة لهذا الرجل. قال فرجعت وأنا حزين، كيف أنا أنقذت في موقف وكيف كذا. قال وأنكرني وطردني. قال فتذكرت أنه يوجد عندي مسدس في البيت، فقررت أن أخذ هذا المسدس وأهدد به هذا الرجل فقط، تهديد يعني. قال فذهبت إليه وطرقت الباب، ولما خرج قلت يا إما أن تقضيني وإلا سأقتلك بهذا المسدس. قال فأخذ يستهزئ بي ويقول أنت لا تستطيع أصلا أن تستخدم المسدس وكلام من هذا القبيل يعني. قال فأطلقت عليه النار وقتلت وقتل هذا الرجل بعد ذلك من أجل 5,000، لأنه لم يوثقها ولم يشهد عليها، ولذلك لم يستطع أن يقاضيه فلجأ إلى قتله والعياذ بالله. ولذلك التهاون في هذا، ولذلك أنا أؤيد رأي الطبري في هذه الآية في قوله فاكتبوه أنها للوجوب وليست للندب، لأن هذا أحفظ للحقوق. وكما قال الله سبحانه وتعالى قال ذلك أدنى ألا ترتابوا وأقوم للشهادة، ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، قطع للنزاعات تماما. قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قال ولا تملوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوه إلى أجله، طبعا إلى أجلها المقصود به طبعا كما في أول الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، ولا يصلح ولا ينبغي في الديون أن تترك إلى وقت غير محدد، وإنما تحدد بوقت محدد. فإن جاء الوقت المحدد ولم يستطع المدين أن يقضي فمن حقك أنت كدائن أن تنظره إلى وقت آخر حتى تحفظ الحقوق وتحسم. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. أقرأ يا أحمد تفضل ماذا يقول البيضاوي فيها. قال رحمه الله ذلكم إشارة إلى أن تكتبوه، أقسط عند الله أكثر قسطا، وأقوم للشهادة وأثبت لها وأعون على إقامتها، وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير قياس، أو من قاسط بمعنى ذي قسط وقويم، وإنما صحت الواو في أقوم كما صحت في التعجب لجموده، وأدنى ألا ترتابوا وأقرب في ألا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، استثناء من الأمر بالكتابة. والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين أو عين، وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد، أي إلا أن تتبايعوا يدا بيد، فلا بأس ألا تكتبوا لبعده عن التنازع والنسيان. ونصب عاصم تجارة على أنه الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة، كقوله بني أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا، ورفعها الباقون على أنها الاسم والخبر تديرونها أو على كان التامة. وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع أو مطلقا لأنه أحوط، والأوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة، وقيل إنها للوجوب ثم اختلف في إحكامها ونسخها. ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل البنائين، ويدل عليه أنه قرئ ولا يضار بالكسر والفتح، وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتب والشهادة، أو النهي عن الضرار بهما، مثل أن يعجل عن مهم أو يكلف الخروج عما حد لهما. ولا يعطى الكاتب جعله والشهيد مؤنة مجيئه حيث كان. وإن تفعلوا الضرار أو ما نهيتم عنه فإنه فسوق بكم، خروج عن الطاعة لاحق بكم. واتقوا الله في مخالفة أمره ونهيه، ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة لمصالحكم، والله بكل شيء عليم. كرر لفظة الله في الجمل الثلاث لاستقلالها، فإن الأولى حث على التقوى، والثانية وعد بإنعامه، والثالثة تعظيم لشأنه، ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية. نعم، ذلكم هنا الضمير يعود على كل ما تقدم، يعني الأمر بالكتابة والأمر بالشهادة وأمر الشهداء وأمر الكاتب إلى آخره، ذلكم كله أقسط عند الله، يعني إشارة إلى كل ما تقدم. أقسط عند الله يعني أكثر قسطا، القسط هو العدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولاحظوا في اللغة، يعني أحيانا فيه هذا من دقائق اللغة، أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى ظلم، يعني الفرق بينهم الهمزة فقط. فإذا قلت أقسط يقسط قسطا يعني عدل، وأقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل. وأما قسط فهي بمعنى ظلم وجار، وهذا من دقائق اللغة العربية. فهنا يقول أقسط عند الله يعني أكثر عدلا وإقامة للعدل، وأقوم للشهادة يعني أقوم للشهادة أن تكون يعني الشهداء عدول، إن لم يكون رجل فرجل وامرأتان، ولا تسأموا يعني أنت لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. كل هذه الأوامر أقوم للشهادة حتى تكون شهادة معتمدة، وشهادة يعني في مكانها تؤدي الحق، لأن العبرة بالكاتب أن يوثق الحق. فإذا جئنا بكاتب لا يحسن الكتابة، وش أسوي بهذا؟ بيكتب مثلا بخط غير مقروء، تأتي غدا إلى القاضي بهذه الكتابة، تكون زي مثل إجابات بعض الطلاب في الاختبارات ما تقرأ. وأذكر من اللطائف وأنا أصحح ورقة أحد الطلاب، ما لم أستطع أن أقرأ الإجابة مطلقا، فأحضرت الطالب اليوم الثاني وقلت تعال أصحح أنا وأنت ورقتك، فلم يستطع قراءة خطة. فقلت طيب كيف أعطيك درجة الآن؟ قال والله ما أدري، مشكلة والله، نخلي الشفوي. فإذن هذا الغرض من الكتابة هو التوثيق. الغرض أيضا من الشهادة إذا كان الشهداء غير ثقات أو غير عدول أو فيهم علل، طيب ماذا أصنع إذن غدا إذا أردت أن يؤدي الشهادة؟ هو لا يستطيع أن يؤديها. ولذلك قال الله وأقوم للشهادة إذا التزمت بهذه الشروط والضوابط التي ذكرها. قال وأدنى ألا ترتابوا، أدنى ألا ترتابوا، أدنى من الدنو يعني أقرب إلى أن لا يقع الشك في هذا الموضوع مطلقا. إذا كنت إذا يعني دينت أحدا كتبت الدين بواسطة كاتب متقن وثقة، ثم أشهدت عليه شهداء عدول ووثقت كل هذا، خلاص تصبح يعني احتمال الاختلاف قليل جدا، قليل جدا، ربما صفر. ولذلك قال وأدنى ألا ترتابوا، وأقرب في ألا تشكوا إلى آخره. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة، يعني لاحظوا الآن أنه أمر بالكتابة والإشهاد وكل هذه الشروط. فقد يقول قائل هل هذا كله في تعاملاتنا المالية كلها؟ قال لا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. قال البيضاوي هنا التجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين أو عين. كثير من المفسرين يقولون لا، التجارة الحاضرة هي التجارة التي يكون فيها المبايعة يدا بيد، ليس هناك فيها التزام في الذمة، هذا أخذ السلعة وهذا أخذ الثمن، هذه لا تحتاج إلى إشهاد. أما إذا قلنا أنها تجارة وفيها دين فهي تدخل في الدين ولا بد من توثيقها. اليوم أصبح ولله الحمد فيما الآن كأني والله أعلم ملاحظ في مجتمعنا اليوم، أصبحت توثق البيع والشراء الذي لا يحتاج إلى توثيق. الآن أي شيء تشتريه عليه فاتورة في الغالب، مع أنك تشتريه نقدا وتدفع وتأخذ المبلغ، لكنهم يحرصون الآن على التوثيق والفواتير من أجل ربما الضمان أو نحو ذلك، ويغفلون الكتابة في الدين الذي هو دين في الذمة ويقع الاختلاف فيه كثيرا. قال إلا أن تتبايعوا يدا بيد فلا بأس ألا تكتبوا لبعده عن التنازع والنسيان. ثم ذكر القراءة، قال إلا أن تكون تجارة، هذه قراءة عاصم حفص وشعبة، نصب عاصم تجارة على أنه الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة، واستشهد بقول الشاعر بني أسد هل تعلمون بلا أنا إذا كان يوما ذا كواكب أشنع، يعني إذا كان اليوم يوما ذا كواكب أشنع. ورفعها الباقون على أنها الاسم والخبر، يعني إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فتكون كان ناقص تامة، يعني إلا أن تحصل تجارة حاضرة فهذه لا داعي للكتابة ولا الإشهاد عليها. ثم قال البيضاوي كلمة مهمة في الآية، قال والأوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى آخره، قال كلها للاستحباب وليست للوجوب عند أكثر الأئمة. وقلت لكم أن الطبري وعدد كبير من العلماء يرون أنها للوجوب. طيب، وقيل إنها للوجوب ثم اختلف في إحكامها ونسخها، يعني إذا قلنا أنها للوجوب فهل هي محكمة فعلا ما زالت على وجوبها أم أنها منسوخة بما جاء بعدها عندما قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، فلم يشترط الكتابة في كل حال. لكن الطبري يوجه ذلك، يقول تعالوا إلى كل من يقول بأن هذه الأوامر للاستحباب ثم ناظروه بأمثالها في القرآن الكريم، فإن الله قد أمر بالوضوء ثم قال فإن لم تجدوا ماء فتيمم، فهل الإرشاد إلى التيمم هنا نسخ الأمر بالوضوء؟ لم يقل بهذا أحد، وإنما قال إذا لم تجد ماء فتيمم، كذلك هنا إذا لم تجد شاهدا ولا كاتبا ما في مشكلة، اتق الله وأمر من يستدين بأن يتق الله ويؤدي الأمانة، لكنه إذا وجد الشاهد والكاتب فنبقى على الأصل وهو الوجوب. ثم قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، الله سبحانه وتعالى نهى عن الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، أن الضرر يرفع عن الجار وعن الشريك وعن إلى آخره. فالله هنا يقول لا يضار كاتب ولا شهيد، نعم نحن أمرنا الكاتب ألا يأبى من الكتابة، وأمرنا الشهيد بأن لا يأبى من الشهادة سواء تحمل أو أداء، لكن ليس لدرجة الإضرار به، لا يضار كاتب ولا شهيد. أنت صاحب الحق، من حقك فعلا أنك تشهد وأن تستكتب، لكن أيضا لا تدخل الضرر بأي نوع من أنواع الضرر على الكاتب والشهيد. مثلا الآن الذي كتب مثلا الوثيقة أو الذي شهد عليها في مدينة أخرى في جدة مثلا، وأنت تحتاج أن تكون الشهادة في الرياض، والله اتصلنا على الشيخ ماجد في جدة، لو سمحت يا شيخ ماجد نحتاج أنك تأتي وتؤدي الشهادة في الرياض، فمن حق ماجد علينا أن ندفع ثمن التذكرة له، وندفع له سكنا يليق بمثله، لأنه هو صحيح أنه تحمل الشهادة، لكن ما هو ذنبه بيروح يدفع تذكرة ويدفع، واضح هذا؟ ولذلك قال الله ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم هو عليه حقوق، لكن أيضا له يعني حقوق ينبغي أن تؤدى. ولذلك قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني يحتمل البنائين، ويدل عليه أنه قرئ ولا يضار بالكسر والفتح، ولا يضارر ولا يضارر كاتب ولا شهيد. وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتب والشهادة، أو النهي عن الضرار بهما، مثل أن يعجل عن مهم ويكلف الخروج عما حد لهما، ولا يعطى الكاتب جعله مثلا أو مكافأة إلى آخره، ومؤنة مجيئه حيث كان. يعني الفكرة أن الله سبحانه وتعالى كما أنه أمر الشاهد والكاتب أن يقوما بهذا، أيضا ينبغي أن تتحمل أنت أشياء لا علاقة لهم بها، مثل مثلا أجرة السكن أو السفر إذا كان الأمر يحتاج سفر أو نحو ذلك. قال وإن تفعلوا الضرار أو ما نهيتم عنه فإنه فسوق بكم، فإن هذا من الفسق. والفسق في اللغة هو الخروج، وهم دائما يستشهدون في كتب اللغة بقولهم فسقت الرطبة، إذا خرجت من قشرتها فسقت الرطبة، وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. ولذلك الفسق في الشرع هو مصطلح يطلق على مطلق الخروج، أي خروج عن أوامر الله سبحانه وتعالى يسمى فسقا. ولذلك الذي يقع في المعصية الصغيرة يسمى فاسقا، والذي يكفر بالله يسمى فاسقا، تماما كالذي يسير على الطريق بسيارته، إذا خرج مثلا مترين ولا متر نقول خرج عن الطريق، وإذا خرج 100 كيلو نقول خرج عن الطريق، فهو خارج هنا وخارج هنا، لكن نسبة الخروج مختلفة. فالفسق يطلق على الكفار، ويطلق على العصاة أصحاب الكبائر، ويطلق على أصحاب الصغائر، وكل ذلك فسق لكنه درجات. قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي أن تدخلوا الضرر على الكاتب أو على الشهيد، فهذا لا يجوز. واتقوا الله ويعلمكم الله، الأمر بالتقوى بعد هذه الأوامر إشارة إلى أنه لا يلتزم بها، كما أنه في أولها قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين، إشارة إلى أنه من لوازم الإيمان ومن مقتضيات الإيمان الاستجابة لأمر الله في هذه الآية. فإذا واحد قال والله يا أخي ما له داعي لكتابة الدين، ففي إيمانه نقص، في إيمانه نقص. وإنما سواء كان، لأن الغالب الذي يغضب ربما، الغالب الذي يغضب في الكتابة الدين هو الذي يستدين، لأنه يقول يا أخي ما تثق فيه، صح ولا لا؟ يعني لو قال له الذي يدينه لو بنكتب بيننا ورقة، قال الله أكبر، وين الأخوة وين الزمالة وين مدري إيش القرابة. فلكن الله سبحانه وتعالى يقول لا، يا أيها الذين آمنوا إلى آخره، وقال هنا واتقوا الله، وقال فإنه فسوق بكم، يعني إشارة إلى أنه ينبغي علينا أن ننزل كلنا على أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يغضب الإنسان. وقد رأيتنا مشاهد كثيرة عندما طلب أحدهم أن يكتب بينه وبين الذي أخذ منه المال ورقة غضب، وأصبح يحدث في المجالس يقول الله أكبر، كنت أظن يعني يثق فيا ويعزني وكذا ويكتب بيننا ورقة، يا خسارة. فقلت بالعكس، هذا من مقتضى المحبة، هذه الورقة التي كتبها بينك وبينه لأنه يحبك ويعني يعزك، ولا يريد أن يحصل أي اختلاف بينكم يؤدي إلى الفراق لا سمح الله. فانظر، يعني أحيانا نحن نغفل عن هذه القضايا ونحن نرتكبها صباح مساء في حياتنا اليومية. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هنا يا شباب، واتقوا الله ويعلمكم الله ليست من باب الشرط، لأن البعض يقول أنه أن هذه الآية معناها اتقوا الله ليعلمكم، والصحيح أنها أمران، واتقوا الله سبحانه أمر بالتقوى مستقل، ويعلمكم الله أنه امتنان استئنافي، أن هذا الذي مر في هذه الآية من الأحكام والتفاصيل الدقيقة هي تفاصيل دقيقة أليس كذلك، وهي في موضوع ربما بعض الناس ما يعطيه اهتمام كبير، موضوع مداينة. يعني أنت الآن لو نظرت إلى حياتك اليومية كم يستهلك منك من الاهتمام موضوع الديون اللي بينك وبين الناس، أو الكتابة لهذه الديون. كثير منا بينه وبين الآخرين ديون ليس ولا واحد منها مكتوب ولا موثق، لأنه يقول والله كلها موثقة، مثلا إما أنك حولت من حسابك في البنك مثلا إلى حسابه، تقول يعني هذا التحويل يكفي، وهو لا يكفي في الديون. لو ذهبت بهذا التحويل إلى القاضي يستطيع أن ينكر، يقول هذا ليس دينا، هذا حق سابق أو هبة أو شيء من هذا. فالشهود مهمة في هذا، والكتابة باليد مهمة أيضا. قال: ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة لمصالحكم، والله بكل شيء عليم. طبعا لا يعني أن عندما نقول واتقوا الله ويعلمكم الله ليست شرطا، ليس معناها اتقوا الله ليعلمكم، ليس معنى ذلك أن التقوى ليست معينة على العلم والتعلم، ليس هذا، لا بالعكس، نحن نقول التقوى وتقوى الله سبحانه وتعالى تعين الإنسان على التعلم وعلى الفهم وعلى، لكن في هذا السياق ليست شرطا، لأنه لو قال واتقوا الله يعلمكم الله وجاءت بالجزم، ولكنها جاءت بالرفع ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. لاحظوا ختام الآية يشير إلى إحاطة علمه سبحانه وتعالى، يعني الذي يكتب الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبخس منه شيئا، والله بكل شيء عليم، والشاهد عندما يشهد يتق الله في شهادته، لأن الله بكل شيء عليم، فكأنها والله أعلم من باب التهديد للشاهد وللكاتب ولصاحب الحق وجميع أطراف هذه المداينة أن يتقوا الله، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، فأي تعديل أو تبديل فهو سبحانه وتعالى سوف يحاسب عليه. قال: كرر الله لفظة في هذه الجمل الثلاث، كرر لفظة الله لاستقلالها، فإن الأولى حث على التقوى واتقوا الله، والثانية وعد بإنعامه ويعلمكم الله، والثالثة تعظيم لشأنه والله بكل شيء عليم، ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية، وهذا صحيح، لأنك إذا رأيت اسم الله سبحانه وتعالى يظهر في الآيات فهو إشارة إلى تعظيم هذا السياق الذي ورد فيه. ولذلك عندما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم قال والله يسمع تحاوركما، وكان بالإمكان أن يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليه وهو يسمع تحاوركما، لكنه أظهر للتعظيم، لأن هذا أدعى لتعظيمه سبحانه وتعالى. طيب، الآية التي بعدها يا شيخ. قال رحمه الله: وإن كنتم على سفر أي مسافرين ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فالذي يستوثق به رهان، أو فعليكم رهان، أو فليؤخذ رهان. وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الارتهان كما ظنه مجاهد والضحاك رحمهم الله تعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام رهن درعه في المدينة من يهودي على 20 صاعا من شعير أخذه لأهله، بل لإقامة التوثق للارتهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو مظنة إعوازها، والجمهور على اعتبار القبض فيه غير مالك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن كسقف، وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون، وقرئ بإسكان الهاء على التخفيف. فإن أمن بعضكم بعضا أي بعض الدائنين بعض المديونين، واستغنى بأمانته عن الارتهان، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته أي دينه، سماه أمانة لائتمانه عليه بترك الارتهان به. وقرئ الذي ائتمن بقلب الهمزة ياء، والذي اتمن بإدغام الياء في التاء، وهو خطأ، لأن المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا تدغم. وليتق الله ربه في الخيانة وإنكار الحق وفيه مبالغات، ولا تكتموا الشهادة أيها الشهود أو المدينون، والشهادة شهادتهم على أنفسهم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي يأثم قلبه أو قلبه يأثم. والجملة خبر إن، وإسناد الإثم إلى القلب، لأن الكتمان مقترفه، ونظيره العين زانية والأذن زانية. أو للمبالغة، فإنه رئيس الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال، وكأنه قيل تمكن الإثم في نفسه وأخذ أشرف أجزائه وفاق سائر ذنوبه. وقرئ قلبه بالنصب كحسن وجهه، والله بما تعملون عليم تهديد. جميل. يعني هذه الآية أيضا مرتبطة بآية الدين. الله سبحانه وتعالى يقول إذا لم تجدوا كاتبا، وإن كنتم على سفن ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. المفسرون يقولون ليس هذا مرتبطا بالسفر، لأن معنى الآية فإن لم تجدوا كاتبا حتى في الحضر ولا شهود، وش نسوي؟ قال فرهان مقبوضة. والرهن هو عين يرهنها المدين، يمكن استيفاء الدين منها أو من بعضها. يعني مثلا الآن استلفت مثلا من محمد 40,000، فأقول للذي أخذ مني هذه 40,000، أنا ليس عندي شهود وليس عندي كتاب، لكن أريد أن ترهن عندي ما يمكنني أن أستوفي الدين به. مثلا بعض الناس اليوم يقول يرهن بيته، يأخذ صك البيت ويعطيه للذي أخذ منه المال، يقول هذا الصك صك بيتي الأصلي مثلا، مع أني أنا في تصوري أنه لا يكفي. يعني الآن كوني أنا أملك الصك الأصلي، هل يعني أني أستطيع أن أنقله باسمي عند القاضي؟ ما يمكن. لكن شيء من هذا، يعني شيء من هذا. أو مثلا يعطيه مثلا سيارته، سيارة، بحيث أنه إذا لم يستطع السداد يرجع إلى 40,000، يمكن أن يبيع السيارة مثلا ويستوفي منها المبلغ 40,000 ويرجع الباقي لصاحب الدين. طيب إذا كانت الدين السيارة لا تساوي إلا 30,000، فتبيع 30,000 على الأقل تحصل لك 30,000 من 40. وهذه يعني هي قضية الرهن، وله يعني توثيقات عند القضاة. بعضهم لا يقبل أن يكون الرهن إلا أن يكون الرهن يتصرف فيه الدائن الذي أعطاك المال، له حق التصرف في هذا العين، إما تكون أرض أو تكون سيارة أو أي شيء من هذا، في حال عدم السداد. فهذا هو المقصود بالرهن. فالله يقول وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، لكن يقول المفسرون ليست بالضرورة، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أنه في السفر لا تجد الشهود ولا تجد الكتابة، ففي هذه الحالة تلجأ إلى الرهن. قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي فالذي يستوثق به الدين ويطمئن المدين أن حقه محفوظ أن يقبض رهنا، يأخذ رهن، فرهان مقبوضة، أو فعليكم رهان أو فليؤخذ رهان. قال وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الارتهان كما ظنه مجاهد والضحاك رحمهما الله تعالى، لأنه عليه السلام رهن درعه في المدينة من يهودي على 20 صاعا من شعير أخذه لأهله، فدل على أن الرهن يتعامل به حتى في الحضر وليس في السفر. يمكن أن تستدين وترهن أي شيء من الأشياء العينية التي يمكن أن يستوفى الثمن منها، وهي موجودة اليوم كثيرة. يعني مثلا على سبيل المثال، لو جئت إلى شخص واستلفت منه مثلا 10,000 ورهنت عنده مثلا، ولنقل مثلا ساعة من الساعات التي غالية الثمن، رولكس ولا مدري إيش، أو سيارة من السيارات الغالية مثلا، أو شيء من هذا الذي يمكن أن يرهن، أو ذهب مثلا، أو ذهب. قال بل لإقامة التوثق للارتهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو مظنة إعوازها. يعني أن الله ذكر السفر هنا لأنه الغالب الذي لا تجد فيه كاتبا ولا تجد فيه شهودا. والجمهور على اعتبار القبض في الرهن. يعني أنت الآن علشان تعطيه الدين تريد رهن تضمن به حقك، فكل الفقهاء يقولون لابد من أن يقبض الرهن هذا، إلا الإمام مالك يقول لا يكفي، لا يلزم قبض الرهن، وإنما يكفي الوعد به، ممكن أن يقول سأعطيك بيتي أو سأبيع لك بيتي الذي أنا أسكنه إذا لم أستطع أن أفي بالله، فالإمام مالك يقول يكفي هذا. طيب، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة، وهي نفسها رهان ورهن جمع رهن. طيب، فإن أمن بعضكم بعضا، وهذا هو الذي يعني يرى البعض المفسرين أنه نسخ الأمر بالوجوب، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته بدون شهود وبدون كتابة. قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته أي دينه، سماه أمانة هنا لتعظيمها، يعني نقلها من مجرد أنها دين إلى أنها أصبحت أمانة. صحيح الآن ما عندك شهود ولا كتابة، لكنها أمانة في عنقك يجب عليك أن تؤديها. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فلا يخون ولا ينكر هذه الأمانة. تفضل يا شيخ. يقول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وذكر البيضاوي هنا قرئ إيتمن يعني بالتسهيل إيتمن، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني عند الثقة بين الدائن والمدين فليس هناك حرج إن تركت الكتابة. هذا هو الدليل الذي يستدل به من يرى أن الأمر في الآية بكتابة الدين هو للاستحباب وليس للوجوب. قال لأنه عدل عند أمن بعضهم بعض إلى ترك الكتابة وترك الشهادة، فدل على أن الأمر بها كان من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. ثم قال الله أول شيء، أول ما يدل على توثق الله سبحانه وتعالى لحق المؤمن وحق المسلم في هذا أنه اشترط الشهادة واشترط الكتابة وإلى آخره، ثم حتى عندما عفى عن الكتابة والشهادة شدد على الموضوع وقال هذه أمانة واتق الله ولا تكتم إلى آخره. فقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. قال ولا تكتموا الشهادة، توجه بالحديث هنا إلى الشهود الذين يعني يشهدون على مثل هذه القضايا، أن وقد يقع من بعضهم أن يكتم الشهادة عند الحاجة إليها. قال الله ولا تكتموا الشهادة أي الشهود أو المدينون شهادتهم على أنفسهم لا يكتموها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا تهديد شديد بأن الذي يكتم الشهادة عند الحاجة إليها فقد ارتكب إثما عظيما، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال آثم قلبه، يعني كأن الإثم لم يتعلق بلسانه أو بعينيه التي شهدت، وإنما يتعلق بقلبه، وأنه سوف يدفع ثمنا وسوف يعاقب عقابا شديدا على كتمانه للشهادة، أي يأثم قلبه إلى آخره. قال وكأن معنى الآية يعني تمكن الإثم في نفسه وأخذ أشرف أجزائه وهو القلب. وقرئ فإنه آثم قلبه، يعني كأنه هو حمل قلبه الإثم، والله بما تعملون عليم، أيضا هذا من باب التهديد كما في الآية التي قبلها، وكل هذا من باب حفظ حقوق المتداينين في هذه الآية. ولعلي قبل أن نقرأ الآية التي بعدها نجيب على سؤالين متعلقة بالآية. هنا يقول هل يصح القول بأن آية الدين هي أرجى آية في كتاب الله تعالى، وما هو توجيه ذلك القول؟ فعلا يعني القول بأرجى آية في كتاب الله فيه أقوال كثيرة للعلماء، منهم يقول أرجى آية في كتاب الله قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبعضهم يقول أن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وهناك من قال أن أرجى آية في كتاب الله هي آية الدين. قالوا كيف؟ قال ألا ترى أنه قد قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، فحفظ لهذا المؤمن ولهذا المسلم أبسط حقوقه وأمر بكتابتها والإشهاد عليها وتوثيقها، حفاظا على ماله، فكيف سيضيعه في الآخرة إذا كان قد حفظ في الدنيا المال القليل أو الحق القليل له؟ فلا شك أنه في الآخرة سوف يكرمه وسوف يعني يحسن مجازاته. فهذا هو معنى قولهم أن هذه الآية يعني هي أرجى آية في كتاب الله. السؤال الآخر يقول: هل تصح شهادة أربعة من النساء أو أربع من النساء بدلا من الرجلين في الديون؟ لا تصح، لأن كل العلماء ونص الآية لم يجز انفراد النساء بالشهادة في الحدود وفي أمثال هذه القضايا، وإنما يكون لابد أن يكون مع النساء رجل. ولذلك لم يجز الإمام أحمد نكاح من لم يشهد على زواجه إلا نساء، قال لابد أن يكون معهن رجل. ولكن هناك استثناءات يصح انفراد المرأة بالشهادة، وهي في القضايا التي لا يطلع عليها إلا النساء، مثل مثلا كون المرأة بكر أو ليست ببكر، أو مثلا الشهادة على ولادة المرأة القابلة التي تلي ولادة المرأة أنها ولدت ذكرا أو أنثى أو نحو ذلك. فهذه القضايا التي يعني لا يطلع عليها للنساء يصح أن تنفرد المرأة الواحدة بالشهادة فيها. طيب يا أحمد، الآية التي بعدها: ولله أو لله ما في السماوات وما في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال رحمه الله: لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعني ما فيها من السوء والعزم عليه لترتب المغفرة والعذاب عليه، يحاسبكم به الله يوم القيامة، وهو حجة على من أنكر الحساب كالمعتزلة والروافض. فيغفر لمن يشاء مغفرته، ويعذب من يشاء تعذيبه، وهو صريح في نفي وجوب التعذيب. وقد رفعهما ابن عامر وعاصم ويعقوب على الاستئناف، وجزمهما الباقون عطفا على جواب الشرط، ومن جزم بغير فاء جعلهما بدلا منه بدل البعض من الكل أو الاشتمال، كقوله: متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. وإضغام الراء في اللام لحن، إذ الراء لا تضغم إلا في مثلها، والله على كل شيء قدير، فيقدر على الإحياء والمحاسبة. نعم، طبعا هذه أواخر سورة البقرة من قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اللام في قوله لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، تحتمل أن تكون الملك، أي أن ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى، وهذا صحيح. وتحتمل أن يكون لله ما في السماوات وما في الأرض أنهم كلهم مخلوقات لله سبحانه وتعالى، الله خلقهم. لذلك قال البيضاوي: خلقا وملكا، لله ما في السماوات وما في الأرض، فكلهم من خلقه سبحانه وتعالى وفي ملكه، لا يخرجون عن ملكه سبحانه وتعالى. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، نبدي ما في أنفسنا ونخفي من ماذا؟ قال البيضاوي: يعني ما فيها من السوء أو العزم على السوء، لأن هذا هو الذي تترتب المغفرة والحساب عليه. يعني الآن عندما تعزم على خير أو تضمر في نفسك خير، لا يقال أنه يغفره الله لك، لا، سيجازيك عليه ويكافئك عليه. لكن عندما تضمر شرا وتضمر في نفسك معصية، هل سوف تؤاخذ بها أو لا تؤاخذ؟ هذا هو معنى الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: يحاسبكم به الله، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. البعض يظن أن هذه الآية منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أنه عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسه، وفي رواية وما استكره عليه، صح؟ فحديث النفس لا يؤاخذ الله به. طيب الآية هنا تقول أنه يؤاخذ به، فهنا نقول في المسألة التفصيل، والآية الصحيح أنها غير منسوخة. ولذلك لما نزلت هذه الآية لم تنزل الآيتان اللي بعدها، ما نزلت مباشرة بعدها، وإنما قال الله: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابة رضي الله عنهم رأوا أن هذا فيه مشقة، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: لا تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا. الآن سورة البقرة، ونحن نتحدث في سورة البقرة الآن، ربما اليوم هو المجلس، طبعا المجلس اليوم هو 84 من مجالس التفسير، لكن تحدثنا في أول التفسير عن سورة الفاتحة، ربما استغرقنا 10، يعني تقريبا 70 درس أو 70 مجلس في البقرة، كانت الحديث عن بني إسرائيل وعن موسى وقضايا كثيرة، وكانت تدور كل قضايا بني إسرائيل على التلكؤ والعصيان ومخالفة أوامر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لاحظوا مناسبة ختام الآية، ختام سورة البقرة للسورة، كأن الله سبحانه وتعالى سمى سورة البقرة سورة البقرة لأن قصة البقرة في سورة البقرة محورية في موضوع السورة، لأن سورة البقرة تتحدث عن خلافة الله، خلافة الإنسان في الأرض، ووجوب الاتباع والانقياد لأوامر الله، والتحذير من صنيع بني إسرائيل الذين كانت قصتهم مع البقرة نموذج لقصتهم مع أنبيائهم، وهي التلكؤ والتردد. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شوف كيف كان الرد، قالوا: تتخذنا هزوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، فلما بين ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، لما بين ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقر تشابه علينا. الله، يعني هذا خطاب مع موسى عليه الصلاة والسلام وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، فلما يعني فصل وتعب قالوا: الآن جئت بالحق، يعني كأنك كنت قبل تلعب. هذا كله يعني يصور لنا موضوع سورة البقرة، ثم يقول في آخرها: انتبهوا أيها المسلمون أن تكونوا مثله، أن تقولوا سمعنا وعصينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا، لا تكونوا كما تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله الآيات التي بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبعض المفسرين يرى أن هذا الآية الأخيرة تنسخ هذا الكلام اللي في الآية التي قبلها: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال هنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الصحيح أنها غير منسوخة كما قلت لكم. البيضاوي هنا يقول: يحاسبكم به الله يوم القيامة، يعني ما أضمرتم وما أخفيتم، وهو حجة على من أنكر ذلك كالمعتزلة والروافض كما يقول، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. يعني الآن المعتزلة عندهم يعني ركن من أركان مذهبهم يسمونه العدل، العدل، ويسمون أنفسهم العدليين، ويرون يعني من خلال هذا المذهب أو هذا الركن أن الله يجب عليه أن يعذب العصاة وأن يكافئ المطيعين، وهذا لا ينبغي أن نقول ذلك. نحن نقول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، إن عذبهم فبعدله، وإن عفى عنهم فبفضله سبحانه وتعالى، ولا يجب عليه شيء، ولا نوجب على الله سبحانه وتعالى شيء. قال ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، وهو صريح في نفي وجوب التعذيب، صح؟ طيب، هنا دعونا نفصل قبل أن يعني نختم المجلس ونكتفي به، أن هذه الآية ليست منسوخة، وهذه مسألة مهمة. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، أن المقصود بها العزم والتصميم، وأما حديث النفس العابر فلا يدخل في ذلك. فيقول ابن جرير رحمه الله في هذه الآية: وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال إنها محكمة وليست بمنسوخة. وقال أبو جعفر النحاس أيضا: هذا لا يجوز أن يقع فيه نسخ، لأنه خبر، والخبر لا يقع فيه النسخ كما تعلمون، وإنما يقع النسخ في الأحكام. وقال ابن رجب: لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، شق ذلك على المسلمين وظنوا دخول هذه الخواطر فيه، فنزلت الآية التي بعدها وفيها قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فبينت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير مؤاخذ له ولا مكلف به، وقد سمى ابن عباس وغيره ذلك نسخا. ومرادهم أن هذه الآية أزالت الإيهام الواقع في النفوس من الآية الأولى، وبينت أن المراد بالآية الأولى العزائم المصمم عليها، ومثل هذا البيان كان السلف يسمونه نسخا. وهذه مرت معنا، تذكرون أن السلف لهم اصطلاح في يسمون الاستثناء نسخ، ويسمون البيان التقييد أحيانا، ويسمون النسخ نفسه نسخا، لكن بعد أن استقرت المصطلحات أصبحنا نسمي النسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متأخر متراخي عنه، هذا النسخ. أما الاستثناء والتقييد ونحو ذلك فلا تسمى نسخا. ابن عاشور له كلام جميل في هذا، يقول: أحسن كلام فيه، يعني في هذه الآية، ما يأتلف من كلامي المازري وعياض. المازري شرح صحيح مسلم، الذي شرح صحيح مسلم، والقاضي عياض لهم كلام في هذه الآية في شرحيهما لصحيح مسلم، وهو مع زيادة بيان أن ما يخطر في النفس إن كان مجرد خاطر وتردد من غير عزم فلا خلاف في عدم المؤاخذة به. واضح هذا؟ إذ لا طاقة للمكلف بصرفه عنه، هذا يعني الخواطر وهواجيس، وهو مورد حديث التجاوز للأمة عما حدثت به نفسها، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، يعني حديثا عابرا ليس فيه تصميم ولا عزم. وإن كان قد جاش في النفس عزم فإما أن يكون من الخواطر التي تترتب عليها أفعال بدنية أو لا، فإن كان من الخواطر التي لا تترتب عليها أفعال مثل الإيمان والكفر والحسد فلا خلاف في المؤاخذة به. يعني هو عزم عليه ولكن لا يترتب عليه عمل، حسد، هذا يؤاخذ به الإنسان، لأنه مما يدخل في طوق المكلف أن يصرفه عن نفسه. وإن كان من الخواطر التي تترتب عليها آثار في الخارج فإن حصلت الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال فيؤاخذ به قطعا، كمن يعزم على السرقة فيسرق، وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختيارا لغير مانع منعه فلا خلاف في عدم المؤاخذة به. وهو مورد حديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. واضح هذا؟ وإن رجع لمانع قهره على الرجوع ففي المؤاخذة به قولان، مثل واحد قرر أن يسرق وخلاص بدأ في السرقة لكن شاف الشرطة ترك السرقة، فهل نقول هذا تكتب له حسنة أو تكتب له سيئة؟ هذا فيه خلاف. فهذا هو التفصيل في هذه الآية في قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، في هذا التفصيل. إذا كانت مجرد خواطر لا يترتب عليها عمل فإنها تدخل في أنها معفون عنها، وإذا كانت عزم مصمم فإن كان لا يترتب عليه عمل مثل الحسد ونحو ذلك فهو يؤاخذ به، وإن كان يترتب عليها عمل وعمله فلا شك أنه يترتب عليها المؤاخذة لأنه دخل إلى دائرة الفعل، وإن ترتب عليه عمل فتركه لقاهر فهذا فيه خلاف هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ، ولعل هذا فيه توضيح لهذه الآية، فهي ليست منسوخة وإنما محكمة، ولكن الآية التي بعدها بينتها فهي ليست من باب النسخ وإنما من باب البيان. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.